الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. إذا أحرم الإنسان للحج أو أحرم للعمرة، إذا أحرم الإنسان حضرت عليه عدد من الأمور، هذه الأمور تسمى محظورات الإحرام أو تسمى تروك الإحرام أو تسمى محرمات الإحرام، لا فرق في التسمية. هذه الأشياء تكون محظورة على الإنسان في حال إحرامه، وهي كما يذكرها العلماء يختلفون فيها في العدد، لكن تقريبا في حدود 20 أو 25 أو أقل أو أكثر قليلا. نعدد هذه المحظورات أو هذه المحرمات أو هذه التروكات ونتكلم عنها باختصار. الأول من هذه المحظورات أو هذه التروك هو الصيد البري، يعني صيد الحيوانات التي في البر. إذا أحرم الإنسان يحظر عليه، يمنع صيد الحيوانات البرية كالغزلان مثلا، وهو من الحيوانات البرية التي تؤكل أو التي لا تؤكل، مثلا كالذئاب مثلا والأرانب وغيرها من الحيوانات، كلها هذه محظورة وممنوعة على المحرم أن يصيدها، الحيوانات البرية. أما الحيوانات البحرية لو صادف مثلا أنها ريكة فلا يمنع من صيد الحيوانات البحرية كالسمك مثلا، يجوز للمحرم أن يصيد الأسماك بأنواعها لأنها من الحيوانات البحرية وليست البرية. كما أنه لا يحظر على المحرم أن يمسك الحيوانات الأهلية كالغنم مثلا أو الجمال أو البقر أو الدجاج مثلا أو البط أو الوز، الحيوانات التي تربى في البيوت هذه يجوز للمحرم أن يصيدها، ويجوز للمحرم أيضا أن يذبحها وأن يأكلها، لا مشكلة في ذلك. إذن المحظور إخواني هو الحيوانات البرية. الثاني من المحظورات هو مجامعة النساء. طبعا المحرم لا يجوز له لا مجامعة النساء ولا تقبيل النساء ولا مس النساء بشهوة. وعندما نقول مجامعة النساء لا يسمح للنساء أيضا بمجامعة الرجال، يعني هذا مشترك بين الطرفين، لا يجوز للرجل مجامعة النساء ولا يجوز أيضا للمرأة نفس الشيء. التقبيل لا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة. المس أيضا بشهوة لا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة. مس النساء إذا كان بشهوة لا يجوز، لكن المس المقصود بالمس يعني أن يمسك الإنسان يد زوجته مثلا، لكن أن يمسك بيدها مثلا خوفا من أن تضيع في الطواف أو أن يعبر بها شارع من الشوارع، هذا لا مشكلة فيه. يعني مجرد مس المرأة ليس من المحظور، المحظور هو المس بشهوة. نعم، أيضا النظر إلى النساء ونظر المرأة إلى الرجال إذا كان مع الشهوة هذا أيضا لا يجوز. من المحظورات أيضا الاستمناء، وهي إخراج المني سواء باللعب في قضيب الإنسان مثلا أو بالنظر إلى شيء محرم يجعلك تستمني. الاستمناء إجمالا من محظورات الإحرام. أيضا من المحظورات عقد النكاح، يعني لا يجوز للمحرم أن يعقد على امرأة أو لا يجوز للمرأة أن تعقد على الرجل، ولا يجوز للمحرم أيضا أن يحضر عقد رجل على امرأة ولا أن يكون شاهدا في عقد. كل هذه الأشياء لا يجوز للمحرم القيام بها. أيضا من المحظورات استعمال الطيب، يعني لا يجوز استعمال الطيب إجمالا، طيب مثلا ترش على نفسك وأنت محرم لا يجوز، أو أن تأكل أشياء مثلا فيها طيب، مثلا الهيل، مثلا تأخذ لك حبة هيل وتأكلها، هذا من الطيب مثلا. أما أكل الفاكهة التي رائحتها طيبة كالبرتقال مثلا والتفاح وغيرها لا مشكلة فيه، لكن العلماء يقولون وأن تأكلها لا تجلس إيش تشم رائحتها فقط، أما أكلها فلا مشكلة فيه. وللحديث تتمة، والحمد لله رب العالمين.